الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ الرمي لشخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا، ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل. أي القتل ثلاثة أنواع: عمد محض، خطأ محض، شبه عمد. فالعمد المحض هو أن يقصد الفعل والشخص بشيء يقتل غالبا، والخطأ المحض أن لا يقصد الفعل أو قصد الفعل ولم يقصد الشخص، وشبه العمد أن يقصد الفعل والشخص بشيء لا يقتل غالبا. فمثال العمد المحض أن يطعن إنسانا عمدا قد قصد الفعل وهو الطعن، والشخص المطعون استعمل آلة تقتل غالبا. الخطأ المحض مثال أن تزلق رجله فيقع على إنسان فيموت، هنا لم يقصد الفعل ولا الشخص. مثال آخر أن يرمي إلى صيد فيصيب إنسانا خطأ، فهذا قصد الفعل ولم يقصد الشخص وهو خطأ محض. شبه العمد أن يضرب إنسانا بعصا خفيفة فيموت، فقد قصد الفعل والشخص، استعمل آلة لا تقتل غالبا. ولم يجب قصاص غير العمد، إذ يحصل الإزهاق بالتعدي. أي ولا قصاص في شيء من أنواع القتل إلا في القتل العمد المحض. فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. أي من قتل عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، إلا أن يتنازل أولياء الدم عن القصاص على مقابل الدية. فلو عفى أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. معنى كونها مغلظة أنها تقسم أثلاثا كما سيأتي: 30 حقة و30 جذعة و40 حاملا. ومعنى كونها حالة أنها تدفع في الحال ولا تؤجل إلى 3 سنين. ومعنى كونها في مال القاتل أن العاقلة لا تشارك في دفع دية العمد المحض. ولو بسخط قاتل المقتول، أي إذا عفى أولياء الدم عن القصاص على الدية وجبت على القاتل وإن كان غير راض بالدية. فلو قال اقتلوني ولن أدفع دية لم تسقط عنه الدية، بل تلزم الدية في ماله حالة بغير رضا. وفي الخطأ وعمده مؤجل 3 أعوام على من عقله. أي في القتل الخطأ المحض وشبه العمد دية ولا قصاص فيه، فتجب دية مؤجلة في 3 سنين تدفعها العاقلة، والعاقلة هم عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم دون الأصول والفروع كالإخوة والأعمام وأولادهم. فيدخل في العاقلة الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وإن نزلوا، والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب وإن نزلوا، وعم الأب الشقيق وعم الأب لأب، وابن عم الأب الشقيق وابن عم الأب لأب وإن نزلوا، وعم الجد أبي الأب الشقيق ثم لأب ثم ابن عم الجد الشقيق ثم لأب وإن نزلوا. وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدم، أي تجب في القتل الخطأ المحض دية مخففة. معنى كونها مخففة أنها تقسم أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جذعة. هذا التخفيف خاص بالخطأ المحض، وأما شبه العمد ففيه تخفيف وتغليظ، فيه تخفيف في وجوبها على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، وفيه تغليظ في كونها مثلثة، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة حاملا. وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدم، أي تغلظ في العمد المحض من 3 وجوه، تغلظ في شبه العمد من وجه واحد. يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال، أي إذا قتل إنسان محرما له غير الأب، غير الأب إذا قتل ولده أو الأم إذا قتلت ولدها أو بنتها، والجد إذا قتل ولده والجدة إذا قتلت ولدها، فلا قصاص بقتل الوالد للولد ما عدا الأصول، يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات، فيقتص ممن قتل قريبه. القرابة ليست مانعا من القصاص، مانع من القصاص هو الأبوة، الوالد لا يقتل بالولد وإن علا، يعني الأب والأم والجد والجدة وإن علا لا يقتلون بالولد. وكذا من قتل في الأشهر الحرم أو قتل في الحرم المكي وجب القصاص في الحال، ولا يؤخر القصاص حتى تنقضي الأشهر الحرم، ولا يؤخر القصاص حتى يخرج الجاني من الحرم، بل يقام عليه الحد في الحرم ويقام في الأشهر الحرم ولا يؤخر. هذا معنى يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال، أي لا يؤخر من أجل انتهاء الأشهر الحرم ولا من أجل الخروج من الحرم. والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل، أي تقتل الجماعة بواحد، إذا اشترك مجموعة في قتل فرد وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد لكان قاتلا وجب القصاص على الجميع. في النفس أو في عضوه ذي المفصل، أن يقع القصاص في النفس وفي الأطراف، وإنما يقع القصاص من المفصل، لو قطع يد إنسان من الكوع أو من المرفق اقتص منه، لو قطعها من الساعد اقتص منه من الكوع، وفرض وقدر القاضي حكومة في الباقي، يعني قدر تعويض مالي في الباقي، ولا يقتص من الساعد لأن الساعد كسر الساعد لا ينضبط، قصاص من الساعد لا ينضبط، لو قصصنا يده من الساعد فقد انكسر العظم، فقد تفتت العظم أو ينشق، فلما كانت العظام لا ينضبط القصاص فيها سقط القصاص إلا من المفاصل لأنها تنضبط، نفصل يده من الكوع من المرفق، لأن شرط القصاص المماثلة، فأي شيء لا تنضبط فيه المماثلة لا قصاص، ولهذا لا قصاص في اللطمة في اللكمة عند أكثر أهل العلم، لأن ذلك لا ينضبط. إن يكن القاتل ذا تكلف وأصل من يجنى عليه ينتفي، أي شرط القصاص أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلا قصاص على طفل ولا مجنون، وشرطه أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلو كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص. وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص، كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل، أي ومن شروط القصاص أيضا أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. وشرط تساوي الطرفين في المحل، لم تنقطع صحيحة بذي شلل، أي ومن شروط القصاص التساوي في المحل، تقطع اليمين باليمين واليسار باليسار والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، لا يجوز قطع اليمين باليسار ولا العكس، ولا الأعلى بالأسفل ولا العكس، ولا تقطع الصحيحة بالشلاء، من قطع يدا شلاء وكانت يد القاطع صحيحة لم تقطع الصحيحة بالشلاء لأنها أكمل منها. وأما الشلاء فتقطع بالصحيحة بشرطين، أن يقنع بها مستوفيها، وأن لا يطلب تعويضا ماليا. صاحب يد شلاء قطع يد إنسان صحيحة، إن رضي صاحب اليد الصحيحة بالقصاص من اليد الشلاء ولم يطلب تعويضا ماليا، وهو الفرق ما بين اليد الصحيحة واليد الشلاء، ولم يقل أهل الخبرة أن الشلاء لو قطعت سيحصل نزيف يؤدي إلى الوفاء، ففي هذه الحالة يجوز قطع الشلاء مقابل الصحيحة، فإذا لم يقل أهل الخبرة أنه سيترتب عليه نزيف يؤدي إلى الوفاء ورضي بها المجني عليه ولم يطلب أرشا للشلل. ودية في كامل النفس 100 إبل، فإن غلظتها فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة، 40 ذات حمل حقة، فإن تخفف فابنة المخاض، 20 كابنة اللبون الماضي، وابن اللبون قدرها، ومثلها من حقة وجذعة، إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام قيمة، أي يجب في النفس 100 من الإبل، ثم إن كانت الدية مغلظة فهي مثلثة، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة حاملا في بطونها أولادها، 60 بين جذعة وحقة، أي 30 حقة و30 جذع، 40 ذات حمل حقة، أي مستحقة، يستحق أولياء الدم في الدية المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 حاملا. وأما الدية المخففة فهي مخمسة، 20 بنت لبون وعشرون بنت مخاض، 20 بنت لبون وعشرون ابن لبون، 20 حقة و20 جذعة، وتكون هذه الإبل صحيحة سليمة من العيوب، فلا تقبل الإبل المريضة ولا الإبل المعيبة. وإذا انعدمت الإبل وجبت القيمة، أي قيمة الإبل. والنصف للأنثى، أي والمرأة فيها 50 من الإبل بدل 100. وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب، أي وفي الكتاب اليهودي والنصراني ثلث الدية. وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس، أي ويجب في المجوس والوثني الذي بيننا وبينه عهد أو دخل بلدنا بأمان، ففيه ثلث خمس الدية، خمس الدية 20 وثلثها 6 أبعرة وثلثة بعير. قوم رقيقا، أي وفي الرقيق قيمته، من قتل عبدا فعليه أن يدفع قيمته بالغة ما بلغت، سواء ساوت الدية أو نقصت عنها أو زادت. وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر، أي وفي الجنين الحر غرة، عبد أو أمة يشترط أن تساوي قيمته نصف عشر قيمة أمه. فلو جنى إنسان على مرة حاملا فأجهضت، ففي هذا الجنين خمس من الإبل، عبد أو أمة يساوي خمس من الإبل، إذا ما في عبد أو أمة خمس من الإبل مقابل إجهاض الجنين. ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة، أي وفي الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. هناك قال قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر، أي في الجناية على الجنين الحر غرة عبد أو أمة تساوي قيمته نصف العشر، أي نصف عشر دية الأب اللي هو خمس من الإبل، عشر الدية بالنسبة للرجل عشر من الإبل ونصفها خمس من الإبل، أو نقول غرة تساوي عشر دية الأم، دية الأم خمسين وعشرها خمسة. ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة، أي إذا جنى على أمة حامل فأجهضت، ففي جنينها عشر قيمة الأم، ثمن الأم ونأخذ عشر القيمة. في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس، أي تجب دية كاملة في إذهاب العقل وفي قطع اللسان وفي فقد القدرة على الكلام وفي قطع الذكر وفي ذهاب الصوت في فقد حاسة الذوق وفي قطع الكمرة أي رأس الذكر، دية كاملة. فإذا جنى على إنسان جناية ففقد العقل ففي دية كاملة، أو فقد القدرة على الكلام أو قطع لسانه أو قطع ذكره أو جنى عليه جناية فذهب صوته أو فقد القدرة على التذوق أو قطع رأس الذكر وجب الدية كاملة في هذه الصور. وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها أو خصية وألية واللحي نصف ديتي، أي يجب في الأذن في قطع الأذن نصف دية، وفي ذهاب القدرة على السماع من أذن واحدة نصف الدية، في قطع اليد نصف الدية، وفي فقد اليد القدرة على الحركة نصف الدية، وفي فقد القدرة على شم الروائح من أحد المنخرين نصف الدية، فإن فقد القدرة على الشم من المنخرين معا وجب الدية كاملة. في قطع الشفة نصف دية، وفي فقع العين نصف دية، وفي ذهاب البصر من إحدى العينين نصف دية، في قطع الرجل نصف دية، وفي فقد القدرة على المشي من رجل واحدة نصف الدية، في قطع الخصية الواحدة نصف الدية، في قطع الألية الواحدة نصف الدية، في قطع اللحي الواحد يعني العظم الذي ينزل من الأذن إلى الذقن الواحد من منها نصف الدية، وطبقة من مارن وجائفة ثلثها، أي وتجب في كل طبقة من المارن ثلث الدية. المارن هو ما لان من الأنف، مقدمة الأنف، وعبارة عن ثلاثة أجزاء، في كل جزء منه ثلث الدية، في الوترة الفاصلة ما بين المنخرين ثلث الدية، في كل جزء ثلث دية، والجفن ربع السالفة، أي في الجفون الأربعة دية كاملة، وفي كل جفن منها ربع دية، لأصبع عشر، أي يجب في الأصبع عشر الدية، ففي أصبع الرجل عشر من الإبل، في أصبع المرأة خامس من الإبل، ومنها الأنملة ثلث، أي في الأنملة ثلث العشر، ثلاثة أبعرة وثلث، في الأنملة الثانية مثله، في الأنملة الثالثة مثله، تمام عشر من الإبل، إلا في الإبهام في الأنملة خمس من الإبل، في الباقي خمس من الإبل، لأنه ليس فيه إلا مفصلين فقط، خلاف باقي الأصابع فيها ثلاثة مفاصل، في كل مفصل ثلث العشر، لأصبع عشر ومنها الأنملة ثلث، يعني في الأنملة الواحدة ثلث العشر، ومن بهم وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها، يعني يجب في أنملة الإبهام نصف العشر، يعني خمس من الإبل إذا كان رجل، وفي المنقلة وهي الجناية التي تنقل العظم من مكان إلى مكان فيها خمس من الإبل نصف العشر، وفي السن خمس من الإبل، جنى عليه جناية فسقط سنه في خمس من الإبل يعني نصف العشر، وفي الموضحة وهي الجراحة التي توضح العظم فيها خمس من الإبل بالنسبة للرجل يعني فيها نصف العشر، وفي الهاشمة وهي الجناية التي تهشم العظم أي تكسره فيها نصف العشر يعني خمس من الإبل إذا كان رجلا، بلا مخاصمة يعني بلا خلاف، عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة، يعني في الأعضاء التي ليس فيها منفعة حكومة، إنسان يده مشللة فقطعها آخر فيها حكومة يعني تعويض مالي، هذا التعويض المالي يستخرجه القاضي على النحو التالي، يقدر المجني عليه عبدا سليم الأعضاء ويقدر كم قيمته، لو كان هذا الإنسان عبد بهذه الصفات وهو سليم الأعضاء ليس فيه شلل بكم يباع؟ قيل يباع بمئة، فيقدر مرة ثانية أنه لو كان بنفس الصفات ولكن يده مشللة كم يساوي؟ قال يساوي 90، إذن قيمة اليد المشللة 10، فيحكم بعشر الدية مقابل قطع اليد الشلة، والجرح لم يقدر الحكومة، وفي الجرح الذي ليس له مقدار معين يعني لم يرد فيه لا ثلث ولا عشر ولا نصف، لم يرد فيه شيء، هذا يجتهد فيه القاضي ويقدر فيه حكومة يعني تعويض مالي حسب اجتهاد القاضي، في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار، أي من قتل نفسا محرمة فعليه كفارة سواء قتل عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، وهذا تكفير لحق الله سبحانه وتعالى، حتى لو سامحوا على الدية مجانا لا تسقط الكفارة، عليه كفارة لحق الله سبحانه وتعالى غير الدية. يعني سامحوا مثلا في القصاص على الدية، أو سامحوا مجانا، أو قتل خطأ سامحوا في الدية، أو شبه عمد سامحوا في الدية، تسقط الدية لكن الكفارة لا تسقط. كفارة عتق رقبة مؤمنة إن قدر عليها، فإن لم يقدر أو لم يجدها صيام شهرين متتابعين كالظهار، أي يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. وليس في كفارة القتل طعام، وإنما فيها خصلتين فقط، وهي العتق، إن لم يقدر على العتق صيام شهرين متتابعين ولا إطعام. فقول الشيخ هنا العتق ثم الصوم كالظهار، كالظهار يعني في كون الصيام يكون شهرين متتابعين، وليس مراده أنه إذا لم يقدر على الصيام ينتقل إلى الإطعام، فإن هذا قول ضعيف في المذهب.